أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، كنا لازلنا وقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. قال المؤلف رحمه الله: بين سبحانه أن اليهود والنصارى يقبح اتخاذهم أولياء لكونهم أعداء لله، ومع قبحه لذلك يقبح أيضا لاتخاذهم ديننا الذي هو دين الله هزوا ولعبا. وفي هذا إسناد إثارة لحمية المسلم، الحمية المانعة من موالاتهم، حيث قال تعالى: دينكم، ولم يقول ديني. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، يعني هذا إثارة للمؤمن واستنهاض للمؤمن أن دينك أنت هذا اللي يستهزئ به. نعم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى نسبه إليه ليثيره، يوجد حمية وغيرة في نفس المسلم على دينه. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهو تشنيع عليهم، لأنهم لو اهتدوا بالكتاب لآمنوا بمحمد واتبعوا دينه، ولكنهم لم يهتدوا وغلبهم الحسد فاتخذوا الإسلام هزوا ولعبا جراءة على الله وخبثا، فكيف يتخذهم المسلم أولياء؟ وقوله تعالى: والكفار أولياء. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والكفار أولياء من عطف العام على الخاص، يفيد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء من أي صنف كانوا من أصناف الكفار، يهود أو نصارى أو أعراب مشركين. نعم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، تأكيد للنهي ودلالة على أنه يعذبهم إن عصوا، ثم عطف على قوله تعالى: اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة، قال: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن المتقي لن يقبل أي استهزاء بالدين، ولن يقبل أي تآمر على دين الله، ولن يقبل أي تقصير أو نقص في دين الله. نعم. والكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم، هم أنفسهم، رجعنا إلى الكفار اليهود والنصارى والكفار، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نعم. نعم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فيها قراءة أخرى. نعم. عطفا خاصا بالصلاة، لأن اتخاذها هزوا واضح في القبح والدلالة على قسوة اليهود وعنادهم، حيث اتخذوها هزوا ولعبا، وهي خضوع لله وتذلل وعبادة لا ينكرها دينهم. ثم سجل عليهم بأهمال العقول وأنهم صاروا كالأنعام، بل هم أضل، فقال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. استهزاءهم بالدين واستهزاءهم بالصلاة بسبب أن لهم عقول، ولكنهم لم يستفيدوا من هذه العقول، لم يستخدموها في معرفة مصلحتهم مما يضرهم، وفي مصلحة الدين، وفي مصلحة، فشبههم بأنهم لا يعقلون، أي كالأنعام، بل هم أضل كما قال الله سبحانه وتعالى. فدل على أن جراءتهم على اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا سببها إهمال العقول، ولو استعملوا عقولهم لعلموا أنه لا ينبغي الاستهزاء بعبادة الله وذكره. يعني لو من هذا الباب، أنهم يعلمون أن هذه الصلاة وهي مفروضة عليهم أصلا في كتابهم، ويعلمون أن هذه الصلاة هي ذكر لله وطاعة لله، وكان يجب عليهم لو كان لهم عقول أن يعرفوا من هذا أن هذا الشيء واجب عليهم، أقل ما فيه أن يتركوا الاستهزاء بالمسلمين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تعيبون وتنكرون، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، وأن أكثركم فاسقون. وهذا ليس عيبا، ولكنهم عابوه كفرا منهم بالقرآن وبالإنجيل إذ كان نعم إذا كان المنكرون هم اليهود، لأن قوله تعالى وما أنزل من قبل أن يعم الإنجيل توراة والإنجيل. إذن قل لأهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني على ماذا تنقمون منا؟ وما نقموا منهم، قال الله سبحانه وتعالى نعم وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا سبب الانتقام وسبب الاستهزاء والسخرية منهم بسبب أنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قل يا أهل الكتاب أنتم يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل يعني ماذا تنقمون منا؟ أن آمنا بالله، فإن الإيمان بالله هو عز وهو ما يطابق العقل في الأصل وليس ما يخالف العقل. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، شر من هذا الذي أنتم أديتوا إليه والتطاول على الدين والنقمة على المسلمين والتطاول عليهم، ها هناك شر من ذلك وأسوأ من هذا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مرجعا عند الله، نعم يشير مما مرجعا عند الله بشر مما نقمتم علينا وهو الإيمان، وليس مما يحق أن ينقم. وفسق أكثركم ونحن منه براء وبريئون، فما بقي إلا الإيمان فشر منه مرجعا عملا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي مرجعا عند الله بشر مما نقمتم علينا وهو الإيمان، وليس مما يحق أن ينقم. الإيمان ليس لكم أن تنقموا علينا بإيماننا بالله. وفسق أكثركم ونحن منه براء، وهذا الشر في الأصل أن الفسق اللي أنتم فيه هو شر في حد ذاته، ولكن إحنا بريئين من هذا الشر، ومع ذلك فأنتم تنقمون علينا مع أننا يعني نعم براء من هذا الفسق الذي أنتم فيه. نعم وفسق أكثركم ونحن منه براء وبريئون، فما بقي إلا الإيمان فشر منه، ما بقي إلا أن احنا آمنا بالله، فشر من الإيمان مرجعا عمل من لعنه الله، فهذا أشر وألعن. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فهذا هو الشر. أما نحن فليس لدينا شر. والعباد نعم لعلهم قوم من النصارى كفروا بعد إنزال المائدة عليهم. طبعا القردة والخنازير وردت أحيانا القردة مستقلة في بعض الآيات، وجعلنا منهم قردة وخنازير في هذا، وفي بعضها يقول مسخناهم قردة، فقالوا أنها مختلفة، يعني أحيانا هذه يعني ليست في حالة واحدة. هؤلاء الذين اتخذوا دين الله هزوا ولعبا وكذا، فهؤلاء صوروا على صور قردة، وهؤلاء قال في وبعضهم قال إن شبابهم مسخوا على قردة وكبارهم في السن مسخوا على صورة خنازير. ومنهم من قال أنها المائدة، الكفر بالمائدة لما نزلت المائدة عليهم التي ستأتي في آخر المائدة، فلما أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن تعهدوا وقالوا يعني إذا نزلت علينا أن سنكون مؤمنين وكذا وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى هددهم فكفروا بها فمسخهم الله قردة وخنازير. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هنا اختلفت الكلمات الآن والمعنى، لأن لاحظوا في الأولى الذي قال الله سبحانه وتعالى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، فالله سبحانه وتعالى الذي مسخهم، ليس هم من استطاعوا أن يمسخوا أنفسهم. نعم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والعبادة للطاغوت إما أنها طاعتهم للشيطان في ترك عبادة الله، أو أن عبادتهم للطاغوت إيمانهم بهم، ولكن ليس هنا وعبد الطاغوت أن الله جعلهم عبد الطاغوت، لا، مسألة أخرى. هناك جعلهم الله قردة وخنازير صحيح، ولكن أما عبد الطاغوت فهم من عبد الطاغوت، وهم من ارتكب هذه الحماقة، وليس الله سبحانه وتعالى من خلقهم لهذا الشيء. نعم نعم، وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا، أي أسوأ حالا، والمراد أنهم أشر في أنفسهم، ونسب ذلك إلى مكانهم على طريقة الكناية، وأضل عن سواء السبيل المستوي من الطريق، فلا انحراف فيه ولا طلوع ولا نزول، فهو لا يخفى على السائر فيه ولا يضل عنه إلا من هو أعمى البصر والبصير. نعم، وإذا جاءوكم قالوا آمنا، لازلنا في استمرار في صفاتهم هؤلاء المستهزئين بالدين وكذا وكذا، وإذا جاءوكم أي وصلوا إليكم قالوا آمنا، احنا مسلمين، احنا مؤمنين بما عندكم. نعم، وإذا جاءوكم قالوا آمنا استهزاء بكم الأصل، لأنهم قالوا ذلك وقد دخلوا بالكفر، أصلا دخولهم إلى عندكم ووصولهم إلى المكان اللي أنتم فيه هم دخلوهم كفار في الأصل، ما بلا أنهم باب الاستهزاء بكم يقولوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، مضمرين للكفر مصرين عليه، وهم قد خرجوا به، دخلوا بالكفر وخرجوا به، يعني لم لا تصدقوهم عندما قالوا لكم آمنا وكذا، إنما بالاستهزاء والجلوس معكم، وقد دخلوا بالكفر مضمرين للكفر مصرين عليه، وهم قد خرجوا به، قد خرجوا من عندكم بالكفر كما دخلوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. هم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. نعم، والله أعلم بما كانوا يكتمون في الماضي قبل مجيئهم وعند دخولهم وخروجهم، فكيف تتخذونهم أولياء وقد نهاكم العليم الخبير. أن نحن نرجع إلى بداية الآية، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء من دون الله، فهذا هو الأصل. وترى كثيرا منهم، أي ذلك ظاهر منهم مكشوف، لا يستترون فيه كما في زماننا الذي حدا كثير من أهله حدوا أهل الكتاب، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم في المعاصي كشرب الخمر ونحوه والعدوان، التعدي على الناس ومسارعتهم إلى ذلك، إقدامهم عليه بسرعة لفرط جراءتهم على الله وحرصهم على الإثم والعدوان، وأكلهم السحت، أكلهم الربا والرشوة، وأكلهم أموال الناس بالباطل بأي طريقة كانت، لبئس ما كانوا يعملون، أي والله لبئس ما كانوا يعملون، فكيف تتخذونهم أولياء وهم ضالون مضلون. نعم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كان الربانيون والأحبار يصنعون من المصانعة والمداهنة بترك النهي، كأن ذلك كان صناعة لهم يتقنونها لتحصيل أغراض دنيوية، فهلا كانوا ينهونهم وهم ربانيون وأحبار؟ والراجح أن الأحبار هؤلاء يدعون، والراجح أن الأحبار علماء اليهود والنصارى بدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم، والربانيون الدعاة إلى الرب، ولكن هؤلاء يدعون الناس إلى تقوى الله ويأمرونهم بالبر من دون أن ينهوا فاعل المعصية عنها بعينه. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أين هؤلاء الربانيون والأحبار والعلماء من النهي؟ لماذا يداهنوهم؟ لماذا يصانعوهم؟ لماذا يكذبوا في هذا الشيء؟ لولا ينهاهم الربانيون، قال الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، بئس ما كانوا يصنعون هؤلاء العلماء والأحبار والربانيون، لبيس ما يصنعوا من هذه المداهنة والمجاملة وعدم منع هؤلاء من النهي. ولذلك الآن ما شاء الله خذ لك اليوم من العلماء سواء المسلمين أو غير المسلمين، نعم، المداهنين والمصانعين والكذابين والدجالين هم من الذين يدعون إلى الرب، من العلماء الذين يدعون إلى الرب. نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة ظلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.